أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأنباء والأخبار؟ والله إنه لرسول الله، وكيف يكفر به الكافرون وما زالوا إلى الآن يكفرون به من يهود ونصارى ومجوس ومشركين. قد يقول القائل ما قرئ عليهم هذا، ما بلغهم؟ نقول نعم لبعضهم، أما البعض الآخر علموا وسمعوا وعرفوا وأعرضوا واستكبروا. لكن ينبغي أن يبلغوا، فلما بلغهم رسول الله وأصحابه دخلوا في الإسلام ووحدوا الله من أندونيسيا إلى أقصى الشرق إلى ما ورأناه السند، والآن ما في من يبلغ إلا القليل، فلهذا لا يدخل في الإسلام إلا القليل. الدخول موجود ولكنه نسبة قليلة، سببها ما حملت الأمة الإسلامية رسالتها وقدمت لهم كما فعل سلفنا الصالح في القرون الذهبية الثلاثة. قوله تعالى واذكر يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر في كتابك القرآن العظيم الذي نزل عليك وهو بين يديك وهو شاهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اذكر في كتاب إسماعيل. تقدم ذكر زكريا ويحيى وعيسى ومريم وإبراهيم وموسى وعيسى، والآن إسماعيل. من إسماعيل؟ هذا ولد إبراهيم الخليل، هذا ابن هاجر القبطية المصرية، هذا الذي قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ووفى حتى وضعه على الأرض. لو ما أنه وفى كان بعد يومين ثلاثة يقول مع الأسف ما نستطيع ما نقدر على هذا، وكان إذا وفيا. إسماعيل نشأ في مكة، ولد بالقدس وحملت أمه إلى مكة، ونشأ بها وتربى فيها وأرسل ونبئ فيها بعدما بنيت الكعبة، وعاش في قبيلة جرهم يأمرهم بالصلاة والزكاة. إسماعيل، كلمة إسماعيل كعبد الله أو عبد الرحمن مثل إسرائيل، عزرائيل، ميكائيل، جبريل، كعبد الله وعبد الرحمن. إسماعيل أمه القبطية جارية تسراها إبراهيم حيث وهبت له سارة بنت عمه زوجته، لأن ملك مصر أهداها لمن؟ أهداها لسارة لما شاهد الكرامات الإلهية أكرمها وقال خذوا عني وسنعها وأعطاها هاجر. تفضلت بها هي على إبراهيم لأنه ما أنجب منها ولا أنجبت منه، فأنجب منها ومن ثم كربت أسماء سارة وتألمت فأعطاها الله إسحاق. سبحان الله العظيم. لا تبكي، يعوضك الله عز وجل. وإن كان ذلك العطاء إكراما لإبراهيم حيث وفى لله بذبح ولد إسماعيل، أكرمه بإسحاق. واذكر في كتاب إسماعيل، أي كتاب هذا؟ القرآن العظيم. اذكر إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اذكره، يستحق الذكر في الكتاب. لماذا؟ لأنه كان صادق الوعد، إذا وعد يفي ولا يخلف. هناك آثار عن بني إسرائيل وفى بوعد سنة كاملة، ولا عجب. أنت تستطيع أن تعي شخصا في بلد يقول له ما نخرج حتى تأتيني، أنا مقيم هنا. لكن الذي صح وثبت أنه 3 أيام، وذلك الذي حصل لحفيده الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ مكث 3 أيام في مكان ينتظر من وعده بالحضور هناك. إسماعيل كذلك. ومن هنا يجب أن نفي بالوعد، لأننا أتباعهم وإلى لا، تلامذتهم من رجالهم من أمتهم، إذن نفعل كما يفعلون. وإنما قد تعد وتعجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معذور. تعد ثم ترى في وعدك ضارا يصيبك أو يصيب هذا الأخ، تعتذر له ولا حرج. أما إذا كان لا ضرر فيه، يتبعك أو يتبع من وعدته، ينبغي الوفاء بالوعد. فنبينا صلى الله عليه وسلم انتظر ابن الحمسة 3 أيام ينتظر في مكان واحد قبل أن يبعث، قبل أن ينبأ. ومعنى هذا من شعارنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحب الأنبياء، أننا نفي بالوعد، ما قدرنا على ذلك ولا نخلف وعدا. ومن آيات النفاق وعلاماته خلف الوعد، وإذا واعد أخلف. ولهذا أمة الإسلام لا تخون كما يخون غيرها، ولكن مع الأسف أصبح الكفار لا يخلفون ونحن نخلف. هذا الذي شاع، قل لك وعد بريطاني، وعد فرنسي، هكذا. لما هبطنا؟ كنا في علياء السماء وهبطنا إلى الأرض، هذا شأننا. ما سبب ذلك؟ النور الذي كنا نعيش عليه أبعدوه عنا وأبعدونا عنه، فكان الظلام، فالذي يمشي في الظلام كيف يتخبط؟ ولا عودة إلا إذا عدنا في صدق إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا تريد أن نقف عن الدنيا ونعتزل، لا، اشتغلوا من صلاة الصبح إلى قبل غروب الشمس. ما يكفي في المزرعة والمصنع والمكتب؟ فإذا دقت الساعة السادسة ومالت الشمس إلى الغروب وقف العمل. هذا نظام حياتنا نحن المسلمين. والكافرون الذين هم نقتدي بهم في أكثر أعمالنا، إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل وحملوا أطفالهم ونساءهم إلى دور السينما والمراقص والمقاصف، والله العظيم، ونحن نعجز أن نحمل أطفالنا ونساءنا إلى بيوت ربنا ساعة ونصف في الليل نتعلم الكتاب والحكمة. لا طريق لنجاة هذه الأمة إلا بهذه العودة الحميدة. سنة واحدة أهل القرية أو الحي يصبحون كأنهم أصحاب رسول الله في الصدق والوفاء والطهر والصفاء والعز والكرامة ومن صفات الكمال، وغير هذا هيهات هيهات أن نظفر بما نريد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، امتدحه الله وأثنى عليه بصدق وعده، كيف لا نصدق نحن وعودنا؟ هذا ثناء على الله وإلا لا؟ لماذا تذكره في كتابك؟ لأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وبالأمس علمتم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، قاعدة عامة. هذا فاز بالرسالة والنبوة. ثانيا، مما استوجب الثناء عليه كان يأمر أهله، وهذا يشمل أسرته ومن حولها من قبيلة جورهم، كذا قال أهل التفسير، لأنه نبي ورسول بينهم، يأمرهم بماذا؟ بإقام الصلاة على النحو الذي كانوا يصلونه، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بإقام الصلاة والزكاة، أي وإيتاء الزكاة. والزكاة وإن كان اللفظ يشمل كل الأعمال المزكية للنفس المطهرة للروح البشرية، من التسبيح والتحميد إلى الصلاة إلى الصدقات، لكن أولا الزكاة المفروضة في المال، من أعطاه الله مالا يجب أن يزكيه بالعطاء والصدق منه ليطهو ولينمو ويكثر. سميت الزكاة زكاة تزكي النفس وتزكي المال وتنميه ويصبح أكثر مما كان ولا تنقصه أبدا، فالظاهر نقص وفي الباطن زاد ونمى. وكان عند ربه مرضيا، مرضيا عنه، رضي الله عنه. ما سبب هذا الرضا؟ طهارة روحه وزكاة نفسه بهذه العبادات التي يقوم بها، فأصبح طيبا طاهرا فرضي الله عنه. عمن يرضى الله تعالى؟ عن الأخباث الأنجاس الفسق الفجر؟ لا والله، لا يرضى إلا عن الطيبين الطاهرين. وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، من أراد أن يرضى الله عنه فليطيب نفسه. بما تطيب النفس؟ بالماء والصابون بالطايد؟ لا لا لا لا، مستحيل. ما هي كالبدن هذه والثوب، هذه روح كالكهرباء نور، تزكو وتطيب وتطهر بالإيمان وصالح الأعمال وأبعادها عن الشرك والذنوب والآثام. من أراد أن يزكي نفسه فليؤمن إيمانا حقيقيا وليعبد الله بهذه العبادات وليبتعد عما يلوث النفس ويخبثها من الشرك والمعاصي، ولا يزال كذلك حتى تزكو نفسه وتطيب وتطهر، وقد أفلح من زكاها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه مقتضيات حمد الله له وثناء عليه. ثم قال تعالى لرسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إدريس. أيضا إدريس كأني سمعت في إذاعة ما ندري هذا الأسبوع من يقول إن إدريس ما كان من قبل نوح. الصواب الصحيح أن إدريس جد أبي نوح، إدريس جد والد نوح، نوح بن فلان بن فلان بن إدريس. وهذا الذي تشير الآية إشارة عجيبة، اسمع كيف أشارت إليه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. من ذرية آدم؟ لو ما كان قبل نوح لما يقول ومن نوح؟ دي إشارة عجيبة، يعني تدل دلالة قطعية أن إدريس كان نبيا قبل نوح عليه السلام. اسمع: أولئك الذين أنعم الله عليهم بماذا؟ بالنبوة والرسالة والكمال والطهر والصفاء. من ذرية آدم أولا يدخل إدريس، وممن حملنا مع نوح يدخل من جاء بعد نوح، ومن ذرية إبراهيم يدخل أولاد إسرائيل، وهكذا. فالآية صريحة في أن إدريس كان قبل نوح عليه السلام، وقد أوتي كذا 30 صحيفة وهنا يدرسها، ولهذا قيل فيه إدريس. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صديقا، من منكم صديق؟ قولوا كلنا إن شاء الله. ما انفتح الباب دخلنا أمس. أصدق وتحرى الصدق يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم، شهر شهرين عام عامين، تكتب عند الله صديقا، تصبح ما تستطيع أن تكذب، ما تقوى، تصبح صديقا. وإلا لا، الصديق كثير الصدق الذي لا يعرف الكذب أبدا. وفي الحديث الصحيح: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن شاء الله يا أهل هذه الحلقة ما بيننا إلا صديق، ما ترغبون؟ صديق كثير الصدق، جربوا بعضكم بعضا ما تجدون الكذب إن شاء الله. كان صديقا وكان نبيا. الصديقية فاز بها بعمله وجهاده، والنبوة رحمة الله وفضله عليه، لكن لصدقه ونبوته صديق كثير الصدق أثنى الله تعالى عليه في كتابه، وأمر رسول أن يذكره في القرآن ليراقبنا في الصدق نحن لنكون صديقين، يضرب بنا المثل. قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. الصحيح من الأقوال والروايات أن الله رفعه كما رفع عيسى ابن مريم، كما رفع محمدا صلى الله عليه وسلم الملكوت الأعلى. لما؟ الله أعلم. إذ شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السنة في السماء الرابعة كما هو. وأي داعي لأن نكذب أو ننكر؟ أما قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا، فإن يوجد المكان العلي في جبال التبة يعني في السماء، أخبر رسولنا في السماء الرابعة. ثم هذا ابن مريم بعده بقرون رفعه الله، وإلى لا رفعه الله، محمد صلى الله عليه وسلم رفعه لو شاء لتركه في الملكوت الأعلى، ما يبقى ورفعناه مكانا عليا. ودل هذا على كماله وعلى طهره وصفائه وأنه أهل لأن يقوم في الملكوت الأعلى وينزل هناك. ورفعناه مكانا عليا، لو قال مكانة منزلة، المكان هنا المنزل الذي هو فوق السماوات الرابعة. ثم قال تعالى تعقيبا على هذا، وانتهى الذكر الأنبياء والرسل في الآيات، قال تعالى أولئك الأعلون السامون الشرفاء، هذه الكاف تشير إلى العلو والسمو، أولئك الذين أنعم الله عليهم بنعمة ماذا؟ الخبز واللحم، الطعام والشراب، الخيول والبغال، الدور والمساكن، بما هذا ما يذكره تعالى، هذا أنعم عليه بنعمة الإيمان وصالح الأعمال والاصطفاء والرضا ورفعهم درجات، هذا الذي أنعم الله به عليهم، فكانوا أطهارا أصفياء ربانيين صادقين على ما جاء به الإسلام لو عملنا به. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، جمع نبي، تقدم أولئك ولا لا؟ أولئك أنعم عليهم من إدريس إلى زكريا فيما تقدم. من ذرية آدم، من هو الذي كلهم من ذرية آدم وإلا لا؟ إذن ما أراد هذا؟ أراد إدريس من قبل نوح من ذرية آدم، فلهذا ما نقبل من يقول إدريس ليس من قبل نوح ولكن من بعده. قد يوجد اسم إدريس، هذا الاسم عام الآن، عند إدريس في الحلقة وإلا لا؟ ما عند إدريس في الحلقة، أنت إدريس. فأما إدريس الذي أثنى الله عليه وذكر له رضاه، هذا رفعه الله إليه. قال ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، نوح بعد إدريس وإلا لا؟ هو جد أبيه. ومن ذرية إبراهيم، أليسهم بعد نوح وإلا لا؟ وإسرائيل يعقوب من بعد إبراهيم وإلا لا؟ وممن هديناك كداود وسليمان وعيسى بن مريم وغيرهم، وممن هدينا واجتبينا، هديناهم للطريق المستقيم ليفوزوا برضانا وينزلوا بجوارنا بعد موتهم ودخولهم الجنة. قال ممن هدينا، هداهم إلى أي شيء؟ إلى أن عرفوا فآمنوا به فعظموه وأحبوه وخافوه وذلوا له وعبدوه، واجتباهم للنبوة والرسالة ولمهام لا نعلمها، اختارهم اختيارا لأنهم أهل لذلك، منها إبلاغ رسالته ومنها عبادته. ممن هدينا واجتبينا، اسمع، يقول تعالى مخبرا عنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، أيام حياتهم كل هؤلاء المذكورون، إذا أتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ليس هذا خاص بالقرآن فقط، آيات الله إدريس كان عند 30 صفحة صحيفة، إذن آيات الله في الإنجيل، في التوراة، في صحف إبراهيم، في صحف، هي آيات الله، ولا إذا قرأت عليهم آيات الله يذلون ويخضعون ويخرون ساجدين، يبكون سجدا وبكيا. وهنا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصل هذه الآية فخر ساجدا ثم قال يا ربي هذا السجود فأين البكاء، هذا السجود فأين البكاء، لأنه مشغول بمهام الدنيا ما استطاع يبكي. لكن نحن المنقطعون عن الدنيا لماذا ما نبكي؟ قال هذا السجود فأين البكاء؟ والبكي جمع باكي، خر سجدا جمع ساجد، وبكي جمع باكي. اللهم اجعلنا منهم وحشرنا في زمرتهم. وإليكم شرح الآيات من الكتاب. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كما ذكرت من ذكرت من مريم وابنها وإبراهيم وموسى، اذكر كذلك إسماعيل. ما ذكر السابقين، اذكر كذلك إسماعيل، فإنه كان صادق الوعد، لم يخلف وعدا قط، وكان ينتظر الموعود الليالي حتى يجيء وهو قائم في مكان ينتظره. وكان رسولا نبيا، نبأه تعالى بمكة المكرمة إذ عاش بها، وأرسله إلى قبيلة جرهم العربية، ومنها تزوج وأنجب، وكان من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، المراد من الأهل أسرته وقومه من قبيلة جرهم، والمراد من الصلاة إقامتها، ومن الزكاة أداؤها. وهذا مما أعلى شأنه ورفع قدره، فاستحق ذكره في القرآن العظيم. ذكر في القرآن وإلا لا؟ بهذه الكمالات والفضائل. وقوله كان عند ربه مرضيا، موجب آخر لإكرامه والإنعام عليه بذكره في القرآن الكريم في سلسلة الأنبياء والمرسلين. ومضى هذا، ومعنى كذا، ومعنى كان عند ربه مرضيا، أي أقواله وأفعاله كلها كانت مقبولة مرضية، فكان بذلك هو مرضي من قبل ربه عز وجل. أعمال وأقوال واعتقاد مقبولة مرضي عنها، فكان هو مرضيا، هي السبب في كونه مرضيا. وقوله تعالى: واذكر في كتاب إدريس، وهو جد أبي نوح، وهو جد أبي نوح، ونرفع أصواتنا، الذي قرره ابن جرير الطبري لا يخالف، أول مفسر في العالم الإسلامي في بداية التفسير، إمام المفسرين، فلا نلتفت إلى غير هذا. واذكر في كتاب إدريس وهو جد أبي نوح. واستوجب الذكر في القرآن لما؟ لأنه كان صديقا، أي كثير الصدق مبالغا فيه، حتى إنه لم يجر على لسانه كذب قط، كذب ما فيه قط. قال: وصديقا في أفعاله وما يأتيه، فلم يعرف غير الصدق في قول ولا عمل، وكان نبيا من أنبياء الله. وقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، أي إلى السماء الرابعة في حياته لا بعد موته، كما رفعت على عيسى ورفع محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة. إذا قال كيف يرفع وهو حي السماء الرابعة؟ لو شاء لرفعنا كلنا، والدليل رفع عيسى ولنا، وهو موجود عيسى، لا تقول كيف يأكل ويشرب كيف يعيش، انتهت هذه الفكرة من ذهنك. أهل الجنة يأكل ويشربون، هل يبولون أو يتقوطون؟ والله ما كان، حياة خاصة. قال: كما رفع تعالى عيسى ورفع محمدا إلى ما فوق السماء السابعة. وقوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم كإدريس، وممن حملنا مع نوح، أي في الفلك كإبراهيم، ومن ذرية إبراهيم كإسحاق وإسماعيل وإسرائيل، أي ومن ذرية إسرائيل كموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، كلهم يعودون إلى إسرائيل وإلى لا، وهو إسحاق ابن إبراهيم يعقوب. وقوله تعالى وإسرائيل أي ومن ذرية إسرائيل كموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى. وممن هدينا، هديناهم لماذا؟ لمعرفتنا وطريقنا الموصل إلى رضانا، وذلك بعبادتنا والإخلاص لنا فيها. ما في طريق إلا العبادة والصدق فيها والإخلاص، تؤدى كما بينها الله وتريد بها وجه الله فقط. وقوله واجتبينا لوحينا، اخترنا لحمل وحلنا لوحينا وحمل هدى وحمل رسالتنا، واجتبينا لوحينا وحمل رسالتنا. وقوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي أولئك الذين هديناهم واجتبينا، من اجتبينا منهم، والاجتباء الاختيار والاصطفاء بأخذ الصفوة من الناس. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن الحاملة للعظات والعبر والدلائل والحجج خروا سجدا لله ربهم وبكيا عما يرون من التقصير والتفريط في جنب ربهم جل وعظم سلطانه. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة، إذ الذي نبأ هؤلاء وأرسلهم لا ينكر عليه أن ينبئ محمدا ويرسله. الآيات قرر النبوة المحمدية. كيف؟ الذي نبأ هؤلاء الأنبياء والرسل يعجز أن ينبئ محمدا؟ أو يقال ما يجوز أو ما ينبغي؟ كلام عبث. لو كان ما وجد نبي قبله نقول كيف هذا النبي، هذه مئات الأنبياء وتنكر نبوة نبي منها. وسبب الإنكار الدنيا وأوساخها، اليهود من أجل الدنيا والنصارى رجال الدين فيهم من أجل دنياهم، وكذلك الحكام من أجل دنياهم، والأمة جاهلة تتخبط في محنتها. نعم. ثانيا فضيلة الأمر بالصلاة والزكاة. فضيلة الأمر بالصلاة والزكاة، يكفي أن إسماعيل أثنى الله تعالى عليه بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فنحن لما ما نأمر بهذا؟ ألسنا أتباعا لهم؟ بلى، إذا نأمر بالصلاة والزكاة. ثالثا فضيلة الوفاء بالوعد والصدق في القول والعمل. هذا شعارنا معشر المؤمنين والمؤمنات، ما هو؟ الوفاء بالوعد إلا في حال العجز نستغفر الله عز وجل، لا، والصدق في القول والعمل، إذا عملنا نعمل عملا سليما صحيحا صادقين فيه، ما في عبث ولا غش ولا زيادة ولا نقصان، نأديه كما هو، هذا شأن الصدق في العمل. والقول كذلك، لا نعرف الكذب. نعم. رابعا سنية السجود لمن تلا هذه الآية أو تليت وهو يستمع إليها خروا سجدا وبكيا. هذه السجدة من السجدات الواجبة في القرآن المتفق عليها، فإذا كان القارئ يقرأ يتعبد أو يصلي ويقرأ بها ينبغي أن يسجد، والمستمع إذا سجد القارئ سجد معه، وإذا لم يسجد ما يسجد، والسامع غير المستمع، السامع ما هو مطالب بالسجود، لكن الذي جالس يستمع في التلاوة إذا سجد القارئ ينبغي أن يسجد معه، قاعدة عامة ما ننساها. نعم. خامسا ماذا كان يقول عمر في سجوده؟ هذا السجود فأين البكاء، يتأسف ويتحسر. نعم. خامسا وأخيرا فضيلة البكاء حال السجود فقد كان عمر إذا تلا هذه الآية سجد ثم يقول هذا السجود فأين البكي؟ أين البكي؟ يعني البكاء. يعني البكاء.